السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. سوف نذكر كما قلنا قبل أسبوعين مسألة شرعية بسيطة، ثم ندخل في موضوع حديثنا الأسبوعي بالنسبة إلى غسل الجنابة. هذا الغسل يغني عن الوضوء، فإذا لم ينتقض الوضوء لم ينتقض الغسل، بعد الغسل الإنسان بإمكانه أن يصلي من دون وضوء. وكذلك الأمر في الأغسال المستحبة كغسل الجمعة، وإن كان لعل بعض الفقهاء قد لا يكتفي بذلك، على كل الأحوط أن نتوضأ بعد غسل الجمعة أيضا. والإنسان بإمكانه أن يغتسل عدة أغسال بغسل واحد ينويها جميعا، ينوي الجمعة، ينوي الجنابة وما شابه ذلك، غسل الزيارة ينويها جميعا، فيكون بذلك إن شاء الله مجزئا. والإنسان إذا شك في أنه حدث له ما يوجب الغسل يبني على العدم فلا يجب عليه ذلك. ومرة أخرى نقول في الأغسال المستحبة كذهاب المشاهد الشريفة أو غسل الجمعة الأحوط أن نتوضأ بالإضافة إلى ذلك الغسل، بخلاف غسل الجنابة الذي لا يجب معه الوضوء. صلوا على محمد وآل محمد. كان حديثنا في سورة المؤمنين، في سورة المؤمنون، حيث قرأنا هذه الآيات المباركة إلى أن وصلنا إلى هذه الفقرة المهمة أيضا من هذه السورة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إلى أن يقول سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حقيقة مسألة ابتلاء الناس بشهوات النساء أو ما يسمى في عصرنا الفعلي بالشهوة الجنسية من أعظم المشاكل التي ابتليت بها المجتمعات فعلا. أئمتنا عليهم السلام كما في تفاسير مختلفة كالميزان وغيره هكذا يقول الإمام صلوات الله عليه أنه ألذ متع الدنيا والآخرة، حتى الآخرة جعلها الله سبحانه وتعالى في شهوة النساء. وإنما تعمدنا ذكر هذا الحديث بالإضافة إلى قوله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات، أول الشهوات من النساء ثم البنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. المهم الإشارة إلى هذه الحقيقة أنه شهوة النساء هذه الغريزة متأصلة في بني آدم أيما تأصل، ولهذا لما خلق الله آدم خلق معه حواء إما مباشرة أو لعله بعد فترة، المهم لم يترك بني آدم على وجه الأرض من دون أنثى. وفي حديث آخر طريف في هذا المجال يقول الإمام الصادق عليه السلام في حديثه للمفضل، هذا الحديث المعروف توحيد المفضل، يقول بأن الله سبحانه وتعالى خلق اللذائذ حتى الناس تتحرك، وإلا لولا هذه اللذائذ لما تحرك أحد. يقول الإمام عليه السلام إنما جعل الطعم ولذة الطعام لتأكل الناس، ولو لم يجعل الله تعالى أنواع الطعوم في المآكل لمات الناس جوعا. الإنسان يموت وهو لا يعلم أنه يحتاج إلى طعام لأنه لا يشتهي الطعام. وكذلك النوم، يقول الإمام جعل النوم في طبيعة الإنسان حتى يجم قواه ويتهيأ لفصل آخر من النشاط، ثم يقول عليه السلام في كلمة طريفة: وإنما جعل شهوة النساء حتى يأتي النسل. ولو ثم يعقب الإمام ويقول: ولو أن الناس يطلبون إتيان النساء الأولاد لعل البعض لا يرغب في ولد، وبالتالي لا يبقى له داع لأن يأتي النساء. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الشهوة لتحقق النسل، ولولا هذه الشهوة لعل الناس انقطعت أنسابهم ولم يبقى على وجه الأرض إلا القليل. إذن هذه الشهوة من الشهوات المتأصلة، ولو أن الإنسان أحس في فترة من حياته ما بعد زمان البلوغ، وبعض الناس خلق الله عز وجل فيهم قوة تستمر معهم هذه القوة إلى سن، هذا مما أودعه الله عز وجل في وجود الإنسان، وبالتالي لا حياء من مستلزمات هذه الشهوة. عندما تجلس مع شاب مراهق يشتكي لك عن بعض الأمور، يرى بأنه كأنه ميله لبعض هذه العوالم كأنه جريمة، نفس الميل وكنفس الرغبة كأن أمر قبيح، والحال بأنه هذه الأمور إخواني أمور هرمونية في البدن. أنا أقول لبعض الشباب: إذا أحسست في حالة غير طبيعية في البدن ميل لبعض الأمور، ليس هذا بنقص في حد نفسه، هذا تركيبة الإنسان. الإنسان عندما يجوع تزداد إفرازات الأحماض في المعدة، هل هذا عيب على الإنسان أن تزداد إفرازاته الحمضية في جهازه الهضمي؟ وكذلك هنالك بعض الأمور من لوازم الإفرازات الهرمونية الكثيرة، وطبيعة هذه البلاد، طبيعة أكلهم، طبيعة المناخ، يبدو أنه له دور كبير في تحريك الإنسان أكثر من باقي البلاد الأخرى. إذن نقطة أولى في هذا المجال إخواني ينبغي أن نلتفت بشكل جيد أنه هذه القوة قوة غريزية في وجود الإنسان، وليس في ذلك ضير أبدا. المهم كيف نتعامل مع هذه الشهوة. إنسان يعيش حالة الجوع، نقول له: أنت لا تأكل حتى لا تبتلى بالأكل المحرم، أو أن الحل لأمرين: الأول أن نعرفه بالطعام المحرم ونسوقه إلى الطعام الحلال ليزهد في هذا وليرغب في هذا. هذا هو الحل الطبيعي للتعامل مع هذه الشهوة المتأصلة في وجود الإنسان. إن شاء الله في حديثنا هذا اليوم، وإن تبقى شيء من الحديث في الأسبوع الآتي بإذن الله تعالى، سوف نتناول هذه المسألة بشيء من التفصيل، لأن حقيقة الأمر من أهداف الأعداء شرقيه وغربيهم، داخليه وخارجيه، من أهدافهم الكبرى حقيقة الدخول من هذا المنفذ، من أسهل المنافذ. إنسان مؤمن تاريخ من الاستقامة والصمود والنقاء في سلوكه، في ليلة من الليالي الحمراء يبيع تراثه وتاريخه لشهوة ساعة، وشتان بين لذة ساعة تعقبها ندامة الأبد. يقول في الحديث الشريف بأنه كم بهذا المضمون، بأن بعض اللذائذ الساعة تعقبها ندامة الأبد، وبعض الأمور فيها مجاهدة ساعة وتعقبها لذة الأبد. فرق بين هذا وبين ذلك. حقيقة هنالك تعمد من قبل قوى مشبوهة على الأرض على مستوى عالي جدا في تذويب المجتمعات الإسلامية. المسلم يناقش في التوحيد، تشككه في الله سبحانه وتعالى يقبل، يضربك على أم رأسك. تشككه في النبوة لا يقبل بذلك. هذا الإنسان الموالي تسلبه من الحسين وعلي وفاطمة وجعفر وموسى، هذا لا يمكن. أفضل السبل لتذويب المجتمعات الإسلامية وتذويب كذلك كيان محبي أهل البيت هو الدخول من هذا المدخل، وخاصة أن هنالك تجاوب بين الخارج والداخل، بين الداخل والخارج. الهرمون تفرز من أعماق الوجود في غدد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والقنوات الفضائية والبرامج التلفزيونية والصحف والمجلات والشارع والدوام والعمل والمحل، الكل متكاتف داخلا وخارجا. هذا الإنسان تكفيه الهرمونات الداخلية، فيأتي الحبوب المشجعة من خارج، هذه الحبوب المستحدثة هذه الأيام لتزيد الطين بلة ويزداد الإنسان غرقا على غرق. حقيقة أنا بعض الأوقات قلت لبعض المؤمنين، لم، وهذه الكلمة أقولها بكل وعي، لم تمر على البشرية فترة من زمان آدم إلى يومنا هذا أسوأ من هذا الزمان، وهذا القرآن بجانبي مستعد أقسم على القرآن أنه لم تمر فترة على البشرية أسوأ من هذه الفترة. بمعنى هذا مو أسوأ يعني الإنسان عليه أن يتقاعد، يعني إثارة كالإثارة الموجودة في هذا العصر لم يمر على تاريخ البشرية. هنالك قوم في بلاد الأردن قبل آلاف السنين كانوا يأتون الرجال، القرآن الكريم يذكرهم يمينا شمالا في آيات مختلفة، وكلنا يعلم لوط وابتلائه بقومه، سيئة من سيئات هذا العصر كان يرتكبه قوم لوط ببساطة وبسذاجة وبطرق بدائية، القرآن خلد ذكرهم، طبعا خلدهم بمعنى السلب، أمطر عليهم حجارة قلبها عاليها سافلها. وفي هذا العصر إحدى الروافد، إحدى الفنون، فنون قوم لوط وما شابه ذلك من الصور البديعة حقيقة، يعني المصانع العالمية، الخبر العالمية، العقول التي اكتشفت الذرة، العقول بنفسها تعمل في هذا المجال ليلا ونهارا. إنسان يجلس على وجه الأرض ويتنقل في العالم من خلال التلفزيون والإنترنت والقنوات الفضائية بما فيها من صور، حقيقة هذا العقل البشري شيء غريب، كيف يبتدع الصور وكيف يستحدث المناظر التي حقيقة تسلب الإنسان وهو على فراش الموت، لعل عندما يرى بعض هذه الصور يتأثر بها على كبر من سنه. ولهذا نرى الإنسان المتزوج قد زوج أولاده أو قد زوج أحفاده ولا زال يعيش فترة المراهقة التي يعيشها هذا الشاب المسكين الذي لم يستطع النساء بعد. يوم القيامة هل يعاقب هذا مثل ذاك؟ من أبغض العباد إلى الله كما في بعض الروايات الشيخ الزاني، الشيخ معنا كبير السن الذي تقدم في العمر شيئا وهو لا زال يعيش شيئا كثيرا من عالم الشهوات وعالم النساء. إذن حقيقة إخواني الثابتون في هذا العصر لهم قيمة كبرى عند الله سبحانه وتعالى. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى لمن؟ للغرباء، أنتم، أنا، أنت، حقيقة القابض على دينه في هذا العصر كالقابض على الجمر. قبل 100 سنة الذين عاشوا الجيل السابق في هذا البلد، لأن البعض منهم أحياء يرزقون، يعني الإنسان قبل 50-40 سنة في هذا البلد ما الذي يغريه؟ في شيء يغريه؟ يذهب إلى الغوص، يأتي إلى المنزل منهك القوى، أصلا لا يرى النساء غير زوجته، ماكو نساء في الشوارع، حتى إذا في نساء لا يرى إلا قطعة سوداء تمشي. هذا الإنسان يغرى بأي شيء. أما أنا وأنت، أنا وأنت أينما توجه ترى بنت حواء، كيف استغلت بنت حواء لأي أقصى، لأي أغراض ولأي مقاصد؟ حتى النشر الإذاعية البريئة فيها خبر يستغلون هذه المرأة المسكينة في إثارة شهوات الرجال، حتى من خلال نقل خبر أو بيان معين لا يمت إلى النساء بصلة. المهم أعزائي إخواني علينا أن نعرف قدر أنفسنا. الذي يموت في هذا الزمان على سلامة من دينه هذا الإنسان قطعا يحشر مع النبي وآله في أعلى الدرجات. في الحديث الشريف، لم أرى الحديث قريبا ولكن في بالي منذ قديم الأيام، مضمون الحديث الذي يبتلى بنظرة محرمة فيغض بصره خوفا من الله سبحانه وتعالى، يزوجه الله من الحور العين، يزوجه الله سبحانه وتعالى في حور عين مبذول في الجنة بكثرة وصيفات وما شابه ذلك، إلا أن الله سبحانه وتعالى يزوجه من الحور العين، من اللواتي ادخرهن لصافي لخالص المؤمنين. المهم الحديث في هذا المجال كثير، إشارة عابرة تكفي. المهم ما هو الحل؟ ماذا نعمل؟ آمنا بأن هذا الزمان أسوأ العصور، آمنا بأن الشهوات في القمة، وأنا أقول أنه بعد 20 سنة ماذا يحدث؟ بعد 20 سنة ماذا يحدث؟ بعد 30 سنة حقيقة الإنسان بعض الأوقات يأتي على الناس زمان تحل فيه العزوبة، الإنسان حقيقة يخشى من كثرة النسل في هذا العصر. يسلم الأولاد لمن؟ أنت لا تملك الولد إلا إلى السن 10 و12، هو في سن المراهقة، هو ابن البيئة، هو ابن المدرسة، هو ابن الأصدقاء، هو ابن التلفزيون، هو ابن الصحافة المنحرفة. أنت لا تملك الولد هذا أبدا. وحقيقة أدعو إخواني المؤمنين لأن يدعو الله عز وجل في صلواتهم في ليلهم ونهارهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أنت هب بتربيتي أنا ماذا أعمل؟ بتربيتي أنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أم أنه هبة من الله سبحانه وتعالى؟ ورأيتنا بعض الآباء بعض الأولاد يشتكون، يقول إن أبانا حتى ما علمنا سورة الحمد، هذا الأب المؤمن لم يعلمنا الصلاة. أنا تعلمت الصلاة من صديقي، من إمام المسجد، من الدورة الصيفية. هذا الأب الذي ليس له حق تعليم الفاتحة لولده لابنه، هذا الإنسان حقيقة لما نرى في ابنه الاستقامة ليس هذا إلا هبة من رب العالمين. فعليكم بالدعاء الحثيث في هذا المجال لأن لا يبتلى الإنسان لا سمح الله بذرية مشاكسة من أسوأ البلاء. أعاننا الله وأجار محبي أهل البيت من هذا البلاء أن يبتلى الإنسان بذرية غير صالحة. في ملفات في المحاكم حوادث اعتداء من الأبناء على آبائهم. قبل أيام سمعت أن أب له سر بينه وبين الله عز وجل، وهذا السر لو انكشف في تبعات قانونية. سمعت أن هذا الولد عرف سر أبيه فبادر إلى الشرطة وأخبره، فوقع أبيه في مآزق شديدة. المهم هذا الأب الولد ارتاح أنه أوقع أباه في هذه المهلكة ورآه يتضرر أمام عينيه. هذا الولد، هذا الإنسان، ما أدري الإنسان كيف. المهم نترك هذا المجال. الآن ما هو الحل؟ آمنا بهذه الأمور، آمنا بالهرمون، آمنا بالإثارة، آمنا بأن هذا العصر كذا وكذا. الآن ماذا نعمل؟ الإسلام حقيقة منذ أول الأيام كأن الله سبحانه وتعالى، مو كأن، هو العليم بذات الصدور، وهو العليم بكل فرد فرد إلى قيام الساعة وبعد قيام الساعة. التشريعات الإسلامية إخواني، وهنا بيت القصيد الإخوان اللي كان يعيشون شيء من الالتفات إلى غير الخطبة، من الآن دقائق يكونوا معي إلى آخر الخطبة. القرآن الإسلام أعزائي إخواني أخواتي إنما جاء بحل واضح جدا. في الواقع فتح لك بابين وأغلق الأبواب، ثم قال لك إن أردت النجاة هذا الباب مفتوح، أسلك هذا الباب، وإياك أن تقترب من الأبواب الأخرى. عندما خلق الله آدم أدخله الجنة، الآن جنة الأرض في سرنديب أو في الهند لا أدري، المهم في جنة، جنة الأرض أو جنة السماء. قال كل ما شئت رغدا من كل مكان، لا تقرب هذه الشجرة، شجرة واحدة من بين آلاف الأشجار، جنة جنة. آدم كان في جنة كل الثمرات متاحة له إلا ثمرة واحدة ولعلها شجرة واحدة، لا تقرب هذه الشجرة. فأزلهم الشيطان. المهم طبعا ترك الأولى. المهم هذا الذي وقع لبني آدم. الإسلام في الواقع قال لك هذا الباب مفتوح، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أما فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أنت متعدي، والمتعدي له عقوبته. في هذه البلاد، هذه الأيام، في كل العالم، الذي يتعدى حدود الممالك خطوة واحدة أنت اجتاز حدود هذه المملكة هذه البلاد مترا واحدا بعد الحدود، ألا تعاقب عقوبة المتسلل عقوبة المتجاوز؟ قل أنا ما فعلت شيء، أنا أمشي على وجه الأرض خطوة واحدة، شنو المشطاية القضية؟ أنت متعدي بحسب العرف بحسب القانون. وكذلك أنت عندما تنظر نظرة إضافية، عندما ترقق في القول، عندما هي ترقق في القول، عندما هي تفتن الناس بزينتها بجمالها بمشيتها بصوت حذائها، هذه متعدية وعليها أن تتحمل تبعات هذا التجاوز. ولعل إخواني من أسرار أو من أسباب الخلافات الزوجية المتفشية، شيء غريب، أنا لم أكن أعلم بأن هذه المجتمعات وأمثالها، لا أتكلم عن هذا البلد وإنما كل البلاد المشابهة، لم أكن أعلم بأن البيت الزوجي بهذا المقدار من الخفة ومن سرعة التلاشي. مشكلة صغيرة تقلب العائلة عاليها سافلها، مشكلة صغيرة وإذا بالمحاكم، مشكلة صغيرة وإذا بالزوجة تطلب الطلاق، وبعض الأوقات يصير اتصال في أواخر الليل الرجل يطلب أن تأتي إلى منزله ليعجل في تطليق زوجته. ما الخبر؟ ما القضية؟ هذه تبعات التجاوز. يسلب الله حب المرأة من قلب الزوج المرأة المتعدية، ويسلب محبة الزوج المتعدي من قلب زوجته أيضا. فلا تكاد ترى أنسا بين الأزواج أبدا، الذي هو الذي جعل بينكم مودة ورحمة. تنقلب الحياة حقيقة. بعض النساء يشتكين أن إحنا معاملتنا في البيوت كالخادمة أبدا، ما في قضية اسمها زوجة، عندها في أنس عائلة أبدا. المرأة تحولت بعد فترة من بنت تعاشر في شهر العسل إلى امرأة شأنها شأن الخادمة، عليها أن تطبخ وتغسل، إضافة إلى ذلك تنجب الأولاد فحسب. هذا هو المائز بينها وبين الخادمات في المنازل، وإلا لا يبقى أي فرق بينها وبينهن. أنا أقول هذه من تبعات التجاوز، ومن أولئك هم العادون، وكفى. القرآن لم يذكر شيئا بعد ذلك، ولكن مفهوم عندما الإنسان يطرق باب منزله يأتي الشرطي ويقول أنت متجاوز، يكفي بعد، ماكو داعي يقال له شنو الآثار التجاوز، كل شيء معلوم. أنت عندما توصف بالتعدي التبعات لاحقة، انتظر شيئا لنرى آثار هذا التعدي. والشاهد على ذلك أيضا أن ما كنا نسمع هذه الأمور في حياة الأزواج قبل 40-30 سنة على ما فيها من شدة وضيق، حتى الطعام الذي ينبغي أن يؤكل لم يكن متوفرا. وبعض الناس الآن هم موجودين قالوا كنا نشرب المياه وفيها الدود، نضع خرقة على القربة لئلا يدخل الدود في جوفنا مع الماء. هذا المجتمع الذي عاش هذه الفترة وإذا به يعيش ما نراه. وإخواني، لا قدر الله مشكلة عائلية لعبد المؤمن، الإنسان الذي لا يرى أنسا في المنزل ماذا يعمل؟ أين إلى أين يهيج؟ إلى أين يذهب؟ إذا السكن، إذا المنزل لا سكن فيه، ينام أين يذهب؟ يلجأ للشارع، يلجأ إلى بيت الأصدقاء، ما في حل إلا أن يأتي إلى المسجد ويعتكف ليلا ونهارا، هذا هو الحل الطبيعي. وإلا إنسان، امرأة، الآن الإنسان هي رجل هين، الرجل قد يذهب يمينا شمالا، على كل حال يفرغ أنسه في مجالات أخرى. المرأة ماذا تعمل؟ المرأة ماذا تعمل؟ المرأة التي ليست لها قبل غير الزوج، تولي إلى من؟ إلى رجل آخر؟ إلى من تولي؟ إلى أين تذهب؟ إذا البيت لا يحتمل المرأة، إذا البيت لا يعود سكن للزوجة، ماذا تعمل بنفسها؟ حقيقة إخواني، أكو كوارث نحن لا نعلم ما هي الكوارث، البيوت أسرار كما يقولون، نحن لا نعلم المآسي التي يعيشها الرجال وتعيشها النساء. المهم كل ذلك، فالإنسان المؤمن إخواني عندما يحدده الشارع في نظرته في قوله في فعله، إنما يريد له بذلك أن يحصن بيته، أن يجعله يعيش حالة السكن والاطمئنان والهدوء الذي أراده. وكما قلنا قبل قليل، المعادلة معادلة الأنس والارتياح والسكنية. إذا ارتفعت هذه المعادلة من حياة الأفراد لم يبقى هنالك شيء يعول عليه في حياة الإنسان. المهم، أنا أفضل القسم الآخر من الحديث، يحتاج إلى استعداد ذهني أكثر من ذلك. إن شاء الله في حديث قادم نتكلم عن الحلول. اليوم سمعنا المشاكل، علمنا عمق الكارثة، علمنا موقع الإنسان من هذه الشهوة. الآن ما هو الحل؟ إن شاء الله في الأسبوع القادم نذكر الحلول التي جاء بها الدين، الحلول العملية، مو قضية آخرة. احنا مشكلتنا عندما ننصح شاب بعدم النظر نذكره بحديث المعراج. النبي ذهب في عالم العراق معراج، فرأى النساء معلقة بشعورهن أو بأفدائهن، فيا أنت يا مرأة يا رجل انتبه من هذا العقاب. هذا الإنسان أمامه شهوة عاجلة، يترك الشهوة العاجلة لشيء لم يره، هذا يحتاج إلى بلوغ، إلى بلوغ ذهني. طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره. ولكن هذا الحل للجميع، هذا الحل لكل إنسان. طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره، هذا المعنى للكملين، للبالغين، مو البالغين بأعمارهم، للبالغين بعقولهم. هذا الحل هذه الأيام، مسألة القيامة والقبر وضغط القبر والصراط والميزان والنكير والمنكر، هذا الكلام لا ينفع هذه الأيام. المهم ما هي، ما هي الحلول العملية في مسألة تحصين فرج الإنسان المسلم في هذه الحياة التي نشهدها. نسأل الله عز وجل بحرمة محمد وآل محمد أن يقينا السيئات. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم جنبنا ما لا يرضيك، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. إخواني، قبل غروب الجمعة نذكر الإخوان بين فترة وفترة، نصف ساعة قبل الغروب هنالك بعض الأعمال من دعاء السماوات وغيره في هذا المسجد، من أحب أن يشارك فلا مانع من ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي، عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ونعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتقى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، للأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الغوث الغوث الغوث، ادركني ادركني ادركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، بحق محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا نور عرش الله محمد ابن عبد الله، السلام عليك وعلى ابن عمك علي ابن أبي طالب، أمير المؤمنين وسيد الوصيين، أخ الرسول وزوج البتول وخليفة الله بعد الرسول. السلام عليك وعلى فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين، البتول الزكية الرضية المرضية. السلام عليك وعلى صفتيك الحسن والحسين، سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك وعلى الأئمة الطاهرين من ولدك جميعا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الأئمة الهادي.